تحضر ضربته تحضر لنا غايته نضرب شي من اللي ضربوه يا رضوى وين أهل الله بالجملة شرق وغرب جوفوا قبلة منهم سيدي عبد الله التهامي الحسني صبتوه يا الله وين همان أهل التحقيق الوراد وكل طريق من فتن في شدة والضيق عن أحباب واجب شكره يا الله وين همان أهل التصريف عماد الخلق قاوي وضعيف وكل من روح عليهم ضيف يكرموا ويعلي وقدروا يا الله وين سلاطين الأولياء في الأوطان وكل تنية فيهم كل راجل وولية ينتده من الأعداء رحموه يا الله وين هو فكك العرب وعلى مرفيق الخطر عنده حضرة الاخطار به ينده من ضاق وين هو القطب بوعزة الحلف فكك في الحزة الضموش يستهزا يقضي حاجة اللي طلبوه يا الله. وين سيدي بالعباس المراكش وطن الناس بحرهم بحر لا يقاس هكذا قالوا اللي عرفوه يا الله. وينهم سبع رجال عهدهم عهد الوفا وكمال منظركم قبل المجال جبرهم وكسور وطبوه يا الله. وين بن عيسى والمحجوب حمد السوسي والمجدوب وكل من هو ليهم منسوب كيف يخفى الجمهور سموه يا الله. وين بوجيدة والشاوي سيدي حرازم والبرناوي صاحب السر المعناوي عبد الحق باباه وخوه يا الله. وين سلطان الغربونا كل بقعة ومدينة فاس الزرهون مع مكناس والقصر والفحص وحوازو يا الله. وين بالقاضي والخمار بوشتاوها لجبل صنصار ارتطاون والصبار من البلا والجور ينعروه يا الله. وين هو سيدي معزوز حمد الخرشوش وعزوز بالمخنطر رجال الفوز من قوى الليل سهروه يا الله. وين أهل السلا وأهل الغومات أهل واد الضرع وأهل التوات أهل فيقيك وتافيلات من الحبيب مع من حبوه يا الله. وين أهل الفرع الأصلي من ولاد محمد وعلي وينهما صالح ولي وكل من يشمل من فضله يا الله. وينه بن بوزيان الفضيل وعبد الرحمن القرار والديوان والكل قبيل ونسلو يا الله. وينهما الناس بلمسان كلهم شيوخ وشبان بعض منهم جري بيبان داخل الحصن ومن خرجوا وين أهل البطمة والباب والجدار والسيدي وهاب والمخمر يعقوب الشاب من حكم في الجن وخدمه يا الله وين أهل الدار المكنون من قرى وحفظ كل جنون حمد بن ناصر مدفون تحت بالعقبة قبرون يا الله وينهما أهل القادير والرباط هالفعال الخير الإمام العادل والوزير سوق المستحسن عدل يا الله وين بن يحيى والرصة الوالي بالرحمة وشياع من سبت أهل الورى أصحاب الحق ومن تبعوا يا الله وين بن زينة والحبة أحمد بن بنت الفكر من حصل قطير في الشراك من طواق العنقاط القوه يا الله وين سيدي الحلو المدوم من تكلم الرباب القوم شهر من قطع الحلقوم جوب البواب واسمعوا يا الله البواب عزم قوم غلق الباب وسير تنوم مبقى للحلو المظلوم في الخلاد بحوه صلبو يا الله وين أوليت الله منهان ديوان كل بلاد تلمسان بعد ترخيصة بلا تمان الأجم وطنها خربوا يا الله وين سعيد البوزيدي الشريف الخادي بيدي نمحو سيدي بن سيدي نمدح جميع اللي مدحو يا الله وين هو ابن المرزوق الحفيظ وجده من فوق واخطيب المعلوم مشكوك صاحب النسخة سال علي يا الله وجههم ما زنزم تبين في الأرض خلف الدفل البير ما بيترك بشر بالخير كلها شهدها بصول وين حدو شو بن يدريس والمريني وصحاب الكيس وين سيد البايع رخيص التجار طرابو قسمو يا وين حدوش وبني يدرس والمريني وصحاب الكيس وين سيد البايع رخيص التجار طراب وقسمو يا وين اهل الفضل الموسوق اهل بلاد وكل تروق وين بجمع مول السوق وين دخلوه وخرجوه يا وين سيد الحاج العشري بسنوسي وبن مقاري والفقيه حمد بن زكري المغيلي معلوم اسمو يا وين من تاتيه الزيار جه البلاد في كل نهار الشبيلي قضب الأبرار المغيب الشايع خضرو يا الله وين هو الشيخ بو مدين صاحب الفضل المتعين عمر جميع المنفين منهم المقام وعتقو يا وين همان رجال العبد بولعلى والسيد عيان بولعلى والسيد عيان المغيب الشايع خضرو يا عظم في أهل الجمهور وعظم في مزق الناحور ولد الساعة من يقصد بن علي سيدي محمد من دخل مقام وسند يتحرر الله ضمه يا الله كل من صاروا يا سادات ما يروح بلا شيء هات بيها عين الحوت تهنت طفل الله يوم وحمد يا الله. وين أهل الصحراء والتلج وكل من هو في وطا وجبل ما مكثر منهم ولا قل كل واحد باسمه ندعوه يا الله. وين أهل التوقى والدين كلهم الموتى والحيين نجو السلبيهم في العين ينجو الجبر بسرور يا الله. وين أهل التوقى والدين كلهم الموتى والحيين من توسل بيهم في العين انكي ويجبر كسرو يا الله. وين أهل الساحل والجون والمراسي وأهل الرجول ناس كل تزيرة ومدن في كل جهة وما بالجور. وين هي الدار الحمراء والسواحل بشرب بشرى الورن بعد العشرة وقال كل حبيب وضرب. وين الهواري المذكور شعد خبره كل برور على ولده يلقى في الكور هكذا قالوا لي عرجور. وين أهل وطن ما كبر والخميس وسيبو هبرة مستغالي قرية أخرى والبلاد المقمر وهدوء يا الله. وين هو سيدي أتمن والوالي مولاي مزغران صاحب الحكمة والبرهان بان الناس وظهر بظروف. وين خويا حمو المعلوم ومجهد ورجال اللوم وين هجموا جيش الروم سيوف ابن صالح. وين هو سيدي عابد وسيدي عيسى بن داود المجون والماجد والخضر ومن بدو سبور. وين بن عودة والخوان وعمر وحمد صفيان وين سعادة وسليمان الكفي من القادم سردور. وين سيدي معروف وويس المجنة وهل غريس المندس وهل النسريس وشلفوا جميع اللي حدوه يا الله. وين سيدي حمد بن ناصر صاحب الحكمة انقع الواد محبط والحبار الدفلات تقول وين سيدي حمد بن يوسف الزكارو بن يخلف ومن من يد وغلب وعف واعتقني اللي ظلموا يا الله وين احمد مولا ساكا صاحب الحكمة والبركة من دخل المقام وشتكا يرغب الله يرفع ضره يا الله وين أهل وطن متيجة فيهم مناراني مرجة على مبارك يقضي الحاجة لكل من مشاوق صدوه يا الله وين أهل وطن بوخلوان البوليدة وهالمتيجان في الجزائر أهل الديوان ما لهم حالي ما عرضوه يا الله وين هو سيدي منصور الشريف التاقي المشهور من عظم في أهل الجمهور وعظم في مزغنا حرمه يا الله وين سيدي عبد الرحمن سيدي تعال بغاج مشرح آيات القرآن ما دل في الأمر نهج وين أهل تنسو بذاوة أهل شرشال ومغراوة أهل جلجل وأهل زواوة أهل جبل قبيل وقطب وين أهل بجايا الأحبار كل جهة يمينا ويسار وين من ليهم عقلي طار في الهوى والليل وين أهل قسنطينة وين من سليمان وبدر الدين والعروس وهل الوطن والجاري الناس البحر وين أهل أولية تونس علي الفاضل وبن يونس وين بهم نتونس خطري وقليبي سلوك وين الضرب للسوسيد وكل من هو للخير رشيد بين القطب بيزيد الموحد الله باركو يا الله وين الباجي والزروق حمد البدوي والدبسوق وين أهل التقوى والذوق من ملاو الكاس وشربوا يا الله نعرفة وصحاب الزعيف الشايب وشباب من عمشي منهم مكتاب ندفع بيه هنا الجرود الله مسلم والبخاري وكل من هو عالم قاري وين أيوب الأنصاري فتح اسطنبول وطنو يا الله وين آل الشام وبغداد ونس برد الطرق والأكراد وين أولي الله الأسياد من خفا والسر وختمو يا الله وين أهل السند مع الهند والسود وطا وجبل والقبيل من الجد للجد كل من خاف الله نرجوه يا الله وين أهل الحال والأحوال جبع الناس الأفضل وين أهل التوق الأفحال من خفا والسر وفتمو يا الله وينهم سيادي الأنصار والمهاجرين الأبرار وين بو بكر وعمر وين عثمان ومن خلفو يا الله وينهم سيادي السادات البدر وجميع الغزوات وينهم صحاب البيعات مرضى والحق ونصروا يا الله وينهم سياد الناس منهم حمزة والعباس وين البطل شديد الباس حضرة ولاد وهلو يا الله فيهم سألت رسول الله يوصل لي اليوم نراه في المنام شهد بها سيدي سعد اللي شافو يا الله إذا وصلت لذاك الموصل بسلام نحب أقبل تم الذلال ونقبل راحتو ونبشر كفو يا الله يا رسول الله ما نكتم خايف من نيران جهنم واسمها روى ما يعظم حين يصفر بواب الدنيا يا عظيم الجود اغفر لي كل ما زليت بفعالي حرمة أحمد زياد الطولي حرمة الجميع من تبعوه يا الله باسمك العالي سألتك يا رحيم عفو عن خلقك واسم على الأمة ستر واغفر لهم من بعد نقول يا الله ورسلة مع الأولية حشوي بشر مقضية إذا أملا حق يرضو يا للطاع. منيتو سلبيهم مينال فرح وهنا حتى الوصال ينتقل من حال لا حال والله الحمد على وقويا الله. سلبيهم تحقيق اطلب من الله التوفيق يسلكم للسماء يسلكم للشدة والضيق يسبل عليه الله استروا يا الله. سؤال وقع يا عارف شهر جب قبل أن يتماسف بعد سنين ومية والف الله الحمد على وقويا الله. شعري وافي بركه بنم سيبرا غب مولاه الرحيم يرحم من ربه يا رحيم ارحم من رحمه يا الله. يالله غيتو الملهوف يالله غيتو الملهوف يالله غيتو الملهوف قبل ما يتمرمد فكو يا الله. يالله غيتو الملهوف قبل ما تشعل نار الجوف كيف هنا من سكن وخوف ونزح المطلب ولحقوا يا الله. يا الله غيتو المكروب ما يفك من الحق هروب كل شي مقدر مكتوب في الجبين مقيد حكمو يا الله. يالله غيتو من خاف اضركو قبل لا ينشاف يكون ينده من حافل لا قاف كل هم عليا يكلو يا الله. يالله غيتو الملهوف يالله غيتو الملهوف يالله غيتو الملهوف قبل ما تشعل نار الجوف يالله.